ابدأ بكتابة أهدافك وأكد لنفسك أنا أقدر أحققهم، أنا أقدر أحققهم، وبالطريقة دي مستوى طاقتك العقلية هيرتفع. دون تأكيداتك وإقراها يوميا وخليهم يمدوك بالطاقة. تالت نوع من أنواع الطاقة هو الطاقة العاطفية. البرامج العقلية الجسدية زي اليوجا والتأمل والتايتشي هي طرق ممتازة لزيادة الطاقة العاطفية، وممكن تحصل على فوائد مماثلة لفوائد البرامج المذكورة بدون تكاليف. أقولك إزاي؟ أقعد في مكان هادي، اتنفس بهدوء، حس بطريقة تنفسك، تخيل جسمك سابح في الهواء لفوق وسابح لتحت مع تنفسك، وفكر في إنسان أنت بتحبه. ها، حاسس بإيه؟ دلوقتي هقدم لك وصفتك للحصول على الطاقة القصوى. 1- التنفس. اتمرن على طريقة التنفس التفريغي 3 مرات يوميا، وكل مرة لغاية العد إلى 10. اتمرن على طريقة التنفس لتوليد الطاقة 3 مرات يوميا، وكل مرة لغاية العد 10. 2- تمارين الصباح. افرد عضلاتك لمدة 2 دقيقة، امشي في مكانك لمدة 5 دقائق، اجري ببطء في مكانك لغاية العد 20، اتني ركبتك 3 مرات، تقوية عضلات البطن 3 مرات، الضغط لتقوية عضلات الذراعين والصدر 3 مرات. طبعا استشير دكتورك قبل ما تزاول اي برنامج تمارين رياضية. استثمر في شراء اجهزة التمارين الرياضية. جهاز التمارين الرياضية هو استثمار لمدى الحياة، ولكنه في نفس الوقت استثمار لحياتك. وحتى وانت بتتمرن ممكن انك تتفرج على برامجك المفضلة في التلفزيون. اتمرن لمدة 20 دقيقة 3 مرات في الاسبوع، وممكن ايضا انك تشترك في نادي رياضي من المهتمين بالصحة، وبالطريقة دي صحتك هتتحسن، وهتقابل ناس مختلفين عن الناس اللي بتشتكي من المرض وتتعرف عليهم، وممكن حتى تعمل صفقات تجارية معاهم. تالت حاجة في وصفتك للحصول على الطاقة القصوى هي عادات الأكل. مفيش نظام أكل واحد بيناسب كل شخص، ابتكر نظام أكلك المتوازن والخاص بيك أنت، بس المهم أنه يحتوي على كل المواد الغذائية. في النقطة دي هديلك شوية إرشادات. ابدأ يومك بتناول بعض الفواكه، تجنب أكل وجبات تقيلة أو دسمة، باستمرار تناول السلطة مع وجباتك، خلي الفواكه والخضار هم التصبيرة بين الوجبات. رابع نقطة للحصول على الطاقة القصوى هي تجنب الجفاف لجسمك. خلي دايما كوباية مية قريبة من إيدك واشرب منها من وقت للتاني. اشرب المية قبل ما تعطش، لأن العطش علامة على الجفاف. اشرب عصير الفواكه الطازة. تناول أنواع الأكل اللي بتحتوي على نسبة عالية من المية زي الخضروات والفواكه. آخر نقطة في وصفتك للحصول على الطاقة القصوى هي التأكيدات. كرر تأكيداتك عدة مرات خلال اليوم، وقول لنفسك أنا في صحة كويسة وبتمتع بصحتي، أنا قوي واثق من نفسي، أنا بقدر نفسي وراضي عن نفسي. تجنب مصاحبة الأشخاص اللي أنا بسميهم لصوص الطاقة، اللي هم دائمي الشكوى، لأنهم هيهبطوا من عزيمتك وينزلوا مستواك ويسرقوا طاقتك. تجنب العادات السلبية زي التدخين وشرب القهوة الكتير والخمور، لأنهم بيسرقوا طاقتك منك. خليك على علاقة بأشخاص إيجابيين مليانين طاقة، لأنهم هيمدوك أنت أيضا بالطاقة. نام نص ساعة بدري عن معادك، واصحى نص ساعة بدري عشان تمارس تمارينك. اسمع، لو أنت محفظش على جسمك مين اللي هيحافظ لك عليه؟ فبالحصول على الطاقة القصوى بالطريقة دي هتستمر في الطريق إلى النجاح والسعادة بلا حدود. افتكر دايما، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. المفتاح الثالث، المهارة، بستان الحكمة. البحث عن المعرفة هو إحدى الخطط للوصول إلى السعادة والرخاء. جيم رون. مطور المركب عطل والقبطان عمل كل حاجة ممكنة علشان يصلحه، بما في ذلك تعيين أحسن خبراء في مجال المراكب، ولكن كل مجهوداته فشلت. وفي يوم كان القبطان بيتناقش في المشكلة دي مع المساعد بتاعه، شخص عادي جدا قرب منه وقال له: آسف لإزعاجك، أنا شايف المركب بتاعتك واقفة هنا بقالها 10 أيام. ومن حب الاستطلاع سألت واحد من طاقم المركب، فإن الموتور عطلان ومحتاج إلى تصليح، فلي أنت لسه محتاج حد يصلحه؟ ومن غير تردد القبطان قال: نعم، بتسأل ليه؟ فرد الراجل وقال: لأن أنا أقدر أصلحه. فظهر الاستغراب على وش القبطان، واخد الراجل لمكان موتور المركب، وقف يتفرج. طلع الراجل من جيبه شاكوش صغير وبدأ يخبط على الموتور ويسمع، ويخبط ويلمس الموتور، ويخبط ويبص الموتور، وأخيرا خبط على جزء معين وربط صامولة كانت سايبة، والاندهاش القبطان بدأ الموتور يشتغل. وأصبح القبطان سعيد جدا وسأله: إزاي أنت قدرت تعمل كده؟ فرد الراجل عليه بابتسامة وقال له: المهارة. وناول القبطان ورقة مكتوب عليها رقم واحد بس، $1,000. القبطان بص الورقة وقال له: $1,000 عشان 10 دقايق؟ اشرحها لي دي بقى. ورد عليه الرجل وقال بكل سرور: وناول ورقة تانية مكتوب عليها $1 علشان خبطت على الموتور بالشاكوش بتاعي، و$999 علشان عرفت فين بالتحديد أخبط على الموتور. شايفين؟ المهارة بتاعته كسبته $1,000 في 10 دقايق. في ناس كتير بتقول إن النجاح ملوش أي صلة بالمعرفة أو المهارة، ولكنها مسألة حظ. وفي مثل عربي بيقول: اديني حظ وارميني في البحر، يعني إذا الحظ معايا هلاقي طريقة أنقذ بيها حياتي. خليني أقول لك حاجة، لو أنا رميتك فعلا في البحر وإنت ما بتعرفش تعوم، فهتكون وجبة شهية للسمك. في قصة عن موظف جديد كان واقف قدام مكنة من اللي بتقطع الورق للتخلص منه، وكان باين عليه الحيرة وارتباك. ومرت واحدة من السكرتيرات وسألته: انت محتاج مساعدة؟ فرد عليها وقال: نعم، المكنة دي بتشتغل ازاي؟ قالت له: دي بسيطة جدا. واخدت منه التقرير المهم جدا اللي كان في ايده، ودخلته جوه المكنة اللي بدأت في تقطيع الورق، وزي ما يكون شاف لغز. قال للسكرتيرة: انا متشكر جدا، لكن عايز اعرف النسخ المصورة هتطلع منين بالظبط؟ المحاضر العالمي والكاتب الامريكي جيم ران قال: وجود المعرفة او انعدامها ممكن يشكل مصيرنا. وقال فرانسيس بيكن: المعرفة هي قوة في حد ذاتها. كل ما زادت معرفتك للشيء اللي انت بتعمله، كل ما زادت ثقتك بنفسك، كل ما زادت المعرفة عندك، بتكون ظاهر بين الناس وبيسألوك عن رأيك في مشاكلهم وبيطلبوا منك النصيحة. رالف وولدو إيميرسون قال: إذا استطاع الشخص أن يكتب كتاب أحسن مما كتب، وأن يعزب طريقة أفضل، أو حتى أن يصنع مصيدة فران أحسن من التي عند جاره، وبعد ذلك يبني بيته في البراري النائية، سيتوافد إليه الناس لتلقي المعرفة. المعرفة هي قوة. على قد المعرفة اللي عندك هتكون مبدع، وهيكون عندك فرص أكتر لتصبح سعيد وناجح. بالمعرفة تقدر ترفع درجة ذكائك وتفتح ذهنك لأفق ومجالات جديدة. المعرفة نوعين: معرفة الشيء، أو أننا نعرف منين نجيب معلومات عنه. أنا شخصيا أؤمن بأننا ممكن نتعلم من أي شخص وأي حاجة وأي مكان. أنا تعلمت من المدرسة وظنيت أن ده هيبقى كفاية، وتعلمت من الجامعة وبرضو ظنيت أن ده كفاية، ولكن اكتشفت أن التعليم هو عملية مستمرة مدى الحياة، عمرها ما تقف طول ما احنا عايشين. كل يوم في فرصة لمعرفة أكتر والحياة أفضل. أنا عمري ما ضيع فرصة أن أتعلم حاجة جديدة، ده أنا حتى اتعلمت كتير من صني الكلب بتاعي. اتعلمت ازاي احب بدون اي شروط، وازاي العب، وازاي اشرب مية كتير. وتعلمت من برنس وبيانكا القطط بتوع نانسي بنتي، ازاي اكون مستقل واخد وقتي للعب وللراحة؟ وتعلمت الاقتناع من كيكو، العصفور بتاع زوجتي امال، وحب الاستطلاع من الخمس زحالف بتوع بنتي نرمين. اتعلمت من الطبيعة ان مفيش حاجة بتفضل على حالها على طول، والامل دايما موجود في اشراق الشمس وغدا افضل. وتعلمت الكفاح والصبر والعزيمة من النمل اللي ما بيبطلش شغل. انا دايما شايل في جيبي نوتة صغيرة وقلم عشان اكتب فيها اي افكار جديدة ممكن تنفعني في اي مكان اكون فيه في العالم. تعرف في وقتنا ده اكتر من اي وقت مضى عندنا كل السبل والوسائل للحصول على المعرفة، المحاضرات والدراسات الليلية، الدراسات بالمراسلة، الدراسة الرسمية اللي عن طريقها ممكن تاخد دكتوراه، يعني طرق الحصول على المعرفة متعددة. دلوقتي خلينا أسألك سؤال، هل عندك سيارة؟ لو الإجابة كانت نعم، طيب هل ساعات بتشغل الراديو في السيارة وتسمع أغنية عاطفية تفكرك بشخص جرح قلبك في الماضي، وكل ما تسمع الأغنية كل ما تتأثر أكتر، وعلى ما توصل شغلك تكون آخر اكتئاب، ولما حد يقول لك صباح الخير ترد وانت على آخرك وتقول سيبني في حالي، هو الخير حقيقي منين؟ احنا بنقضي في السيارة في المتوسط 700 ساعة في السنة، بنقضيها في حرب مع المرور وسماع أغاني عاطفية حزينة وأخبار كئيبة. فبدل ما نتمتع بالوقت الخاص ده، بنتلقى سيل من الضغوط الخارجية تزود درجة التوتر اللي عندنا. استخدم الوقت اللي بتقضيه في سيارتك بطريقة منتجة، استخدم ال 700 ساعة في السنة دول علشان تسمع وتتعلم ازاي تكون متحمس، ازاي يكون عندك طاقة، ازاي تزود نسبة مبيعاتك، ازاي تحسن قدراتك في فن الاتصال وتبادل المعلومات، ازاي تدبر امورك بطريقة افضل، او ازاي تكون اب او ام افضل لاطفالك. ال 700 ساعة دول هم الوقت اللي يحتاجه اي شخص للحصول على شهادة في الادارة. يعني لو انت بتسوق سيارة بقالك 10 سنين ممكن تكون حصلت على الدكتوراه ببلاش. انا شخصيا دايما شايل اكتر من 30 برنامج شرايط كاسيت في سيارتي، ولما بسافر لاي مكان بثقف نفسي وازود معرفتي. خلينا اسألك سؤال تاني، هل بتحب القراية؟ لما بسأل السؤال ده في محاضراتي الناس بتقول نعم، وبعدين بسأل كم واحد منكم بيشتروا كتب وعمرهم ما يقروها؟ أكتر من 40% بيقولوا إن ده بيحصل لأن ما عندهمش وقت كفاية. في بحث اتعمل في أمريكا وكان نتيجته إن الشباب في سن المراهقة بيقضوا 39 ساعة في الأسبوع قدام التلفزيون، والكبار بيقضوا حوالي 30 ساعة في الأسبوع. تصور، يعني معظم الناس شغلها الشاغل هو الفرجة على برامج التلفزيون، ورجعوا يشتكوا انهم مش ناجحين وما عندهمش وقت للقرايه. لو انت استعملت الوقت ده عشان تتعلم وتتقن مهارات جديده ممكن تبقى غني وسعيد. فاي عمل بتعمله الناس مش بتدفع لك فلوس عشان وقتك، ولكن عشان قيمه وقتك. عشان كده في ناس دخلها بيوصل الى 6 ارقام، وفي ناس بتاخد الحد الادنى من الاجور. في احدى محاضراتي في اوتاوا في كندا، واحدة قالت لي أنا فقدت وظيفتي في مطعم كبير، شغل المطاعم ده شغل صعب جدا ومش علشاني أنا. فسألتها فين اتعلمتي علشان تكوني جرسونة في مطعم؟ فردت وقالت أنا ما اتعلمتش، دي شغلانة مش عايزة تعليم، ما فيهاش شيء غريب. فسألتها هل قريتي كتب في مجال المطاعم؟ قالت لا. فسألتها هل حضرتي محاضرات؟ قالت لا. بعد كل ده كانت مستغربة ليه فصلوها. في إمكانك زيادة دخلك بتوسيع معرفتك ومعلوماتك وعن طريق قيمة الخدمات اللي بتقدمها. أنا شخصيا كنت برفع مستوى مهاراتي وتعليمي باستمرار، ولذلك نلت 11 ترقية وأصبحت مدير عام، ودخلي تضاعف 7 مرات في أقل من 8 سنوات. معظم الناس بتصرف فلوس كتير على الأكل والشرب بأنواعه والسجاير والسيارات والملابس، ولكن مش على عقولهم. فمن النهاردة اشتري كستات برامج مفيدة وخليها دايما في سيارتك، واستفيد بال 700 ساعة اللي بتضيع منك كل سنة. اقرأ على الأقل 20 دقيقة في اليوم. في حكمة صينية بتقول تعتبر القراءة بالنسبة للعقل كالرياضة بالنسبة للجسم. وقال فرانسيس بيكن: القراءة تصنع الشخص المتكامل. الشخص اللي ما بيقراش ما يعلاش على الشخص اللي ما يعرفش يقرأ. اتعلم كل شيء يتعلق بمجال عملك لتصبح ممتاز في أي شيء تعمله. احضر محاضرات، اتفرج على فيديوهات تعليمية، واسمع شرايط كاسيت تعليمية، واقرأ كتير، هتلاقي عندك أفكار ومعلومات غزيرة. اتعلم لغة جديدة. أنا اتعلمت أتكلم وأقرأ وأكتب 3 لغات، وبقرأ في المتوسط 5 كتب في الأسبوع، وبسمع على الأقل 10 كاسيتات في الأسبوع. كل ده خلاني أبقى على صلة بالعظماء اللي قضوا حياتهم في تأليف الكتب. فوجيدو كيندو الفيلسوف الياباني قال: الجلوس في ضوء الشموع وأمامك كتاب مفتوح في حوار مع أشخاص من أجيال لم تعاصرها هي المتعة اللي ليس لها مثيل. بعد 5 سنين من النهاردة هتكون نفس الشخص زي ما أنت. الشيء الوحيد اللي هيختلف هو الكتب اللي هتقراها، وكذلك الناس اللي هتقابلهم. أقدم لك دلوقتي الوصفة اللي بيها توصل لأعلى درجات المعرفة والمهارة. 1، استثمر في شراء برنامج شرائط كاسيت النهاردة، وده متوفر في كل مكان وأسعاره في متناول الجميع، اسمعه دايما. 2، اشتري كتاب لمؤلفك المفضل. اقرأ في مجال الأعمال والدوافع والطاقة، اقرأ على الأقل 20 دقيقة في اليوم. اترك وجبة الطعام ولا تترك الوقت المخصص للقراية. 3، احضر على الأقل محاضرتين في السنة. 4، اتعلم لغة جديدة. اتعلم كل يوم كلمة جديدة من القاموس. في خلال سنة مستوى معرفتك هيكون أعلى بكتير. 5، حط هدفك انك تصبح ممتاز في اللي بتعمله. خليك دايما متواجد لأي عمل مناسب. الناس الناجحين بتشتغل جامد على الأقل من 10-12 ساعة يوميا. انت من نفسك بتشتغل 8 ساعات في اليوم من أجل البقاء، وأي ساعات إضافية انت بتشتغلها فهي استثمار لمستقبلك. 6، اصحى دايما نص ساعة بدري، واستغل الوقت ده في ابتكار أفكار جديدة، وسمي الوقت ده وقت الأفكار. دون كل فكرة جديدة كويسة بتخطر على بالك، ومرة في الشهر اعمل ملخص لكل الأفكار، وابدأ بتنفيذ الأفكار اللي تقربك من تحديد أهدافك. فيكتور هيجو قال: ممكن مقاومة غزو الجيوش، ولكن لا يمكن مقاومة فكرة آن أوانها. 7، احتفظ بنوتة صغيرة وقلم دايما جنب سريرك، ودون أي فكرة مهمة تخطر على بالك، لأن دي هدية من عقلك الباطن. 8، كل يوم اسأل نفسك: إيه اللي ممكن أعمله النهاردة علشان أحسن مستوى حياتي؟ 9، قبل ما تنام اعمل الآتي: اسأل نفسك، هل أنت استعملت يومك بطريقة ذكية؟ لو كان بإيدي إن أعيش اليوم ده مرة تانية، إيه اللي ممكن كنت أعمله بطريقة مختلفة؟ اطلب من عقلك الباطن أن يبحث لك عن طرق جديدة لتحسين مهاراتك. استعمل الوصفة دي، هتوصل لأعلى درجات المعرفة، واعمل اللي عليك، هتلاقي نفسك بتتسلق سلم النجاح وتنضم لمجموعة أحسن 3% في العالم. تمتع أثناء محاولاتك وانت توصل لأحسن صورة ممكن تكون عليها، وافتكر دايما: عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. المفتاح الرابع: التصور، الطريق إلى النجاح. يرى بعض الناس الأشياء كما هي ويتساءلون لماذا، أما أنا فأتخيل الأشياء التي لم تحدث وأقول لما لا. جورج برنارد شو. إنجازات وإحرازات اليوم هي تخيلات وأحلام الأمس. فكر في الكلام ده، بص حواليك ولاحظ المباني العالية والبواخر الضخمة والطيارات. بص ولاحظ كمان الأشياء المحيطة بيك زي التليفون والكمبيوتر والفاكس وماكينات التصوير والكاميرات والراديو والتلفزيون. بص بطريقة أدق ولاحظ هدومك وفرشة شعرك وكل حاجة حواليك، كل اللي بتتمتع بيه اليوم كان في يوم من الأيام حلم وتخيلات لأشخاص آخرين. الأحلام هي نقطة البداية لأي نجاح والعامل الأساسي لأي إنجاز. وأحلى شيء في خيالنا وأحلامنا إن ملهاش أي حدود. جورج برنارد شاو قال التخيل هو بداية الابتكار، وقال ألبرت أينشتاين التخيل أهم من المعرفة، وفرانسيس بيكون قال التخيل يشكل العالم. في مقابلة تلفزيونية مع الملاكم الأمريكي محمد علي سألوه إزاي وصل للدرجة الممتازة في الملاكمة، فرده قال أنا اتعلمت من مدة طويلة إن كون الواحد يبقى كويس مش كفاية، لازم يكون عنده خيال وأحلام. فريد سميث مؤسس شركة فيدرال إكسبريس كان تلميذ في جامعة ييل الأمريكية، وفي مادة من مواد الدراسة كان مطلوب من الطلاب إنهم يعملوا مشروع عن حلم من أحلامهم، فكتب فريد سميث خطة مشروع بالتفصيل عن إنشاء شركة لتوصيل الطرود لأي مكان في العالم في اليوم التالي من استلامها. كان رأي مدرسينه إنها فكرة عبارة عن حلم ساذج عمره ما هيتحقق، وقالوا له إن مفيش حد هيكون محتاج لخدمة زي دي أبدا. وبصرف النظر عن رأيهم حط الحلم محل التنفيذ وبدأ في المشروع. أول شحنة كانت عبارة عن 8 طرود، منهم 4 هو نفسه اللي بعتهم. خسر أموال كتير في بداية المشروع وضحكت عليه الناس، ولكن في قرارة نفسه كان مؤمن واقتنع جدا بالفكرة دي. استمر في العمل لغاية ما أصبحت فيدرال إكسبريس دلوقتي خدمة بتغطي أنحاء العالم، وحجم عملها يبلغ ملايين الدولارات. وكل ده بدأ بحلم. والت ديزني بدأ بعمل الرسوم المتحركة في بيته، وبدأ مشروعه مع شريك له، ولكن الشركة فشلت وأعلن إفلاسه وباع كل ما يملك واشترى تذكرة ذهاب فقط لكاليفورنيا، وفضل معاه $40 زائد الحلم بتاعه. أنشأ شركة جديدة في كاليفورنيا، واجه عقبات كتيرة وعانى من الانهيار العصبي مرتين، وحاول انه يستلف فلوس ولكن فشل عدة مرات، وبدأت الناس تسخر منه ولكن عمره ما استسلم. استمر في أحلامه وفي محاولاته لغاية ما الحلم أصبح حقيقة قيمتها بلايين من الدولارات. وكل ده بدأ بحلم. وعلى رأي والت ديزني ما تستطيع أن تحلم به تستطيع تحقيقه. الباحثون أجروا دراسة على طلاب إحدى الكليات، ومن خلالها تمت مراقبة مراحل نوم الطلاب بأجهزة معينة، ولما دخل الطلبة مرحلة ريم من النوم اللي فيها بيحلم الناس صحوا الطلبة من النوم. كان مسموح لهم إنهم يناموا، ما كانش مسموح لهم إنهم يحلموا. بعد 4 ليالي أصبح الطلاب على درجة عالية من الاضطراب والقلق والتوتر العصبي الشديد، فالباحثون أوقفوا التجربة. التجربة دي وصلت لإيه؟ مهم جدا إننا نحلم، لأن أحلامنا بتساعدنا إننا نفضل مستقرين وفي حالة التزام. وممكن نضيف كمان إننا حتى محتاجين لأحلام اليقظة. إحنا محتاجين إننا نحارب تخيلاتنا من أي قيود، لأن الخيال هو بداية كل شيء. مرة شفت برنامج غريب جدا على التلفزيون، موضوع عبارة عن مجموعة من رهبان الصين قاعدين من غير هدوم في حجرة باردة جدا، وبعدين لفوهم 7 مرات بملاية مبلولة متلجة، وعن طريق تخيل وتصور الحرارة بين أجسامهم نجحوا في أنهم يرفعوا درجة حرارة جسمهم لدرجة أن الملاية اللي عليهم نشفت. نعم التخيل له قوة رائعة. في محاضراتي عن السيادة الكاملة للذات بنعلم الناس اللي عمرهم ما مارسوا في حياتهم فنون الدفاع عن النفس انهم يقدروا يكسروا لوح خشب سمكه 2 بوصة من خلال قوة تخيلهم. اولا بطلب منهم يغمضوا عينيهم وبساعدهم على انهم يشوفوا لوح الخشب بعقلهم ويشوفوا ايديهم بتكسروا نصفين، وبمجرد ما ينجحوا في انهم يتصوروا هدفهم زي ما يكونوا شايفينه قدامهم ويكونوا بذهنهم مشوا خطوة خطوة في عملية التكسير، وبعدين بطلب منهم انهم يفتحوا عينيهم وفعلا يكسروا لوح الخشب. بما ان كل شيء دايما بيحصل اولا في العقل، علشان كده لما بتشوف نفسك ناجح وقوي وبتحقق اهدافك وبتؤمن بيها في قلبك وتحس بيها بكل احساساتك، حلمك هيخلق لك قوة ذاتية، وعقلك الباطن هيساعدك بقدراته اللي ملهاش حدود على تحقيق الحلم. الآن ايه هو حلمك؟ ايه هو الشيء اللي بتتمناه اكتر من اي شيء تاني في الدنيا دي؟ ممكن يكون حلمك هو انك تبدأ عملك الخاص، تسافر حوالين العالم، تألف كتاب، او حتى تستطلع امكانيات لاختراع جديد كانت فكرته عندك من مدة ودايما كنت بتأجله. في افكار عظيمة بتموت قبل حتى ما تتولد، وده بيحصل لسببين رئيسيين. اول شيء بيمنع الناس من تحقيق احلامهم هو اللي انا بسميه السم الحلو. الاسم ده خطر على بالي لما رحت جنينة الحيوانات وشفت تعبان جميل جدا واليافطة على بيت التعبين مكتوب عليها خطر، واستغربت ازاي حاجة جميلة جدا من برة ممكن تحتوي على سم قاتل من جوه. اما بالنسبة للناس، فالسم الحلو مش هيجي من اعدائك لانك بتشك فيهم وفي محاولتهم لهدمك، بل بالعكس السم الحلو هيجي من الناس اللي بتحبهم وبتهتم بيهم، ممكن يكونوا اصدقائك او جيرانك او حتى افراد عيلتك. هيدولك كل الاسباب ليه فكرتك هتفشل وازاي هتبقى عرضة للسخرية والاستهزاء لو نفذتها. في بعض الحالات الناس ممكن تنتقد حلمك بدافع لغيرة فقط، ولكن اغلب الاحيان بينتقدوا احلامك بدون وعي، استنادا على قيمهم ومعتقداتهم الشخصية مش على قيمك واعتقاداتك انت. وبالرغم من ان نصيحتهم تكون نابعة من صدق جواهم، الا انها ممكن تسبب لك اذية كبيرة، بالظبط زي التعبان الجميل اللي سمه قاتل. تاني سبب والعقبة الاساسية اللي بتمنعك من تحقيق احلامك هي انت. دكتور روبرت شولر قال في كتابه قوة الافكار، المكان الوحيد الذي تصبح فيه احلامك مستحيلة هو داخل افكارك انت شخصيا. هل تفتكر مرة كنت عايز تعمل حاجة معينة ولكن قلت لنفسك لا انا ما اقدرش اعملها، واقنعت نفسك انك تسيب الحلم ده؟ ايه اللي يمنعك او يمنعني او يمنع اي حد من تحقيق الاحلام الشخصية؟ الاجابة في كلمتين، منطقة الامان. منطقة الامان عبارة عن الاشياء اللي مارسناها لمدة كافية والمرات عديدة وبنشعر بالراحة والأمان لما بنكررها تاني. لو عندنا فكرة أو حلم بيخرجنا من منطقة الأمان بنشعر بالقلق وعدم الراحة وبنبحث عن أسباب نتفادى بيها عمل حاجة جديدة. الناس ممكن تقولك إن فكرتك ملهاش أي قيمة ويعطوك أسباب عديدة ليه ممكن ما تنجحش، لكن أنت اللي عندك القوة إنك تقبل أو ترفض اللي بيقوله لك. وقال ويلي جولي في كتابه تلزمك دقيقة واحدة فقط لتغيير حياتك، إذا استطعت تكوين الحلم في ذهنك وزرعه في قلبك ولا تدع فرصة لشكوكك أن تخمده، فمن الممكن أن يصبح حلمك حقيقة. لما كان عمري 6 سنوات كان عندي حلمين كبار. الأول هو أن أصبح بطل مصر في تنس الطاولة، وتابعت الأخبار يوميا على أمل أن أسمع أي خبر عن دورات في اسكندرية مكان ما كنت عايش، وكنت بتفرج على كل بطولة أروح بدري وأقعد للآخر، وكنت براقب الأبطال في حركاتهم وتصرفاتهم وطريقة لعب كل واحد الخاصة، وبحلم أن أصبح زيهم. وعلشان أنتظم في الفريق عملت محاولات تجريبية في أكتر من 20 نادي وكلهم رفضوني، وأخيرا واحد من المدربين قال لي أنا هدربك ولكن بشرط. فسألته ايه هو الشرط؟ فرده قال هتتمرن 6 ساعات يوميا لمدة سنة ومش هتشترك في بطولات قبل ما حس انك فعلا مستعد وبدون تردد قبلت الشرط. بدأنا التدريبات العقلية والبدنية، وبعد مدة 6 شهور بس قال لي دلوقتي هنجرب. وكان فاضل على نهاية الموسم 2 دورات بس، والاندهاش الجميع كسبت 2، والموسم اللي بعده كسبت كل 11 دورة بما فيهم البطولة القومية، وأصبحت بطل مصر ومثلت بلدي في البطولة العالمية في ألمانيا الغربية سنة 69، وحققت حلمي لأني كنت واثق أني أقدر أعمل كده، وفعلا نجحت. الحلم الثاني كان أني أصبح مدير عام لفندق كبير وأسافر حوالين العالم. ولما كنت في المدرسة كان المدرسين يسألون عن أمنياتنا لما نكبر، كنت دايما بقول عايز أكون مدير عام لفندق كبير. الكل كان بيضحك علي، كل واحد كان بيحاول يهبط من عزيمتي سواء من الأصدقاء أو المدرسين، ولكني استمريت في حلمي. كنت دايما ألعب مع أصحابي ونمثل أننا في فندق، وكنت أحتفظ بمركز المدير العام لنفسي. وبدأت في السر أحضر نفسي، فتعلمت اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وقريت كل حاجة متاحة عن مجال الفنادق، وكنت بقضي وقت في فنادق كبيرة واتفرج على الناس داخلين خارجين وعلى الموظفين وهم بيشتغلوا. في سنة 70 ابتديت دراستي في معهد الفنادق، ومرت الأيام، وفي سنة 78 هجرت لكندا مع زوجتي أمال، وفي خلال 4 أيام لقينا شغل إحنا الاتنين. أنا شغلتي كانت غسيل الأطباق، وكنت أحسن واحد يغسل أطباق في الفندق. وفي مرة طلبت مقابلة المدير العام لفندق، ولما قابلته في مكتبه قلت له يا فندم أنا عندي أخبار سارة وأخبار سيئة. فقال لي نبتدي بالأخبار السارة. فقلت له أنا هبقى مدير عام. قال لي ممتاز، وإيه الأخبار السيئة؟ وبابتسامة قلت له أنا هاخد مكتبك. طبعا الخبر انتشر بسرعة البرق، وبدأ باقي الموظفين يسخروا مني ويضحكوا علي، وفي اعتقادهم إن أنا مختل عقليا. وبعد كده اشتغلت بجدية شديدة، وبدأت أدرس في معهد الفنادق بمونتريال. اشتغلت وذاكرت وقرأت كتير، وبدأت أشترك في النشاطات اللي كان بيشترك فيها كل مدير. وفي عام 86 أصبحت مدير عام لفندق 5 نجوم، وبكده حققت حلمي مرة تانية. نعم، التخيل قوي والأحلام ممكن إنها تصبح حقيقة واقعة. إليانور روزفلت قالت يكون المستقبل للذين يؤمنون بجمال أحلامهم. فابدأ اليوم بتكوين أو إعادة تكوين أحلامك. احلم أحلام كبيرة، وزي ما قال جوتا لا تحلم أحلام صغيرة فإنها ليس لها قوة لدفع الأشخاص. ودلوقتي أقدم لك طريقة الوصول لتطوير قوة أحلامك. 1، دون 10 أشياء تتمنى أن تحققها. 2، دونهم بالترتيب حسب الأهمية لك، الأكثر أهمية ثم الأقل فالأقل. 3، اجلس في مكان هادي ومريح يكون محدش هيزعجك لمدة 15 دقيقة. 4، اتنفس بارتياح وبعمق، املأ رئتيك بالهواء، وبتفريغ الهواء خرج أي توتر من جسمك. اجلس في وضع مريح تماما، غمض عينيك وخلي تركيزك على كل جزء من جسمك. تخيل أنك بتنزل 10 سلمات، ومع كل سلمة بتحس بارتياح واسترخاء أكتر. على السلمة 10 اترك نفسك تماما وحس بالارتياح واطلق أي توتر. على السلمة 9 اشعر بارتياح أكتر واسترخاء أكتر. على السلمة 8 راحتك بتزيد أكتر. على السلمة 7 استرخي أكتر. على السلمة 6 استرخاء أكتر. على السلمة 5 راحة أكتر. على السلمة 4 استرخاء أكتر. على السلمة 3 راحة أكتر. على السلمة 2 استرخاء أكتر. على السلمة 1 مرتاح ومسترخي تماما. تخيل ان قدامك باب، المس الباب وافتحه ولاحظ النور اللي وراه ده، نور مستقبلك. عدي من الباب وابدأ امشي في حياتك المستقبلة تجاه هدفك، وافضل امشي في خط اطارك الزمني لحد ما توصل للمكان والزمان اللي تحقق فيه حلمك. لاحظ انت فين بالظبط، مين حواليك، انت لابس ايه. لاحظ كل شيء تشوفه وكل شيء تسمعه، وفي لحظة ما تحقق حلمك بتقول ايه لنفسك. لاحظ احساساتك، لاحظ تنفسك، لاحظ الجو المحيط بيك، ولاحظ درجة حرارة الحجرة اللي انت فيها. حس بكل شيء بكل حواسك، والآن كون صورة لنفسك بعد ما حققت هدفك. كبر الصورة وقربها أكتر وأكتر، وضيف إليها كل ألوانك المفضلة. ادي للصورة طاقة بأنك تتنفس وتنفخ فيها 3 مرات. شوف الصورة سبحة فوقك، والآن سيب صورتك وانت بتحقق حلمك، وارجع على خطك الزمني للحاضر وبص لصورتك هتكون ايه في المستقبل، صورتك اللي منتظراك توصل لها. خد لحظة واشكر فيها عقلك الباطن، واشكر ربنا اللي اداك القوة لتحقيق حلمك. ودلوقتي ابدأ في صعود السلم، في كل خطوة هيكون عندك طاقة أكتر وثقة أكتر، هتشعر بانتعاش أكتر. الخطوة الأولى ثقة أكتر، الخطوة الثانية قوة أكتر، الخطوة الثالثة ثقة أكتر بنفسك وبقدراتك على النجاح، الخطوة الرابعة طاقة أكتر وتنفسك بيزداد قوة، الخطوة الخامسة طاقة أكتر، الخطوة السادسة ثقة أكتر وقوة أكتر وطاقة أكتر، الخطوة السابعة طاقة أكتر وثقة أكتر، الخطوة الثامنة طاقة أكتر وقوة، الخطوة التاسعة طاقة أكتر. لما أقول 10 افتح عينيك وهات معاك كل المعرفة وكل القوة وكل الثقة اللي تحتاجها لتحقيق حلمك. 10 أهنيك، انت دلوقتي مريت بتجربة النموذج القوي في إيجاد مستقبل إيجابي. كرر التمرين ده مع كل حلم من أحلامك، اتمرن عليه مرات عديدة على قد ما تقدر، لأنه ممكن يعمل المعجزات في حياتك زي ما حصل في حياتي أنا الشخصية. ابدأ اليوم احلم أحلام كبيرة، اقرأ عن سيرة الناجحين وحس بنجاحهم وتخيل نفسك بتحقق إنجازاتهم. احذر من لصوص الأحلام واحذر من السم الحلو، ما تديش أي فرصة لأي شخص ولا حتى نفسك أو أي شيء يسلبك أو يسرق منك أحلامك. خلي خيالك يجري براحته، لأن له قوة ممكن تساعدك على تغيير حياتك. ثق في نفسك، كرر كثيرا أنا أقدر أنجح، أنا واثق أني أقدر أنجح، وانت هتوصل لأعلى الدرجات. افتكر دايما، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة.